ومن أهل العلم من قال يقتل مطلقا سواء كان بكرا أم ثيبا، والأقرب الأول أنه يأخذ حكم الزنا، فإن كان ثيبا رجما، وإن كان بكرا جلد مئة جلدة. يقول السؤال الذي بعد: ما هو الموقف من هذا الكتاب منهج الأنبياء السابق الذكر؟ الجواب: تشخص الأمراض التي في الكتاب ويطلب سحبه من المكتبات ومنعه من الدخول إلى البلاد. سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن الكلام السابق الذي فيه أن نصوص الكتب العقيدة فيها جفاف، قال: هذا غلط عظيم، كتب العقيدة الصحيح أنها ليست جفاء. قال الله قال الرسول، يعني نصوص من القرآن ومن السنة، فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنها جفاء فهذه ردة عن الإسلام، العبارة سقيمة خبيثة. وقال عن الكتاب: إن كان فيه هذا القول فلا يجوز بيعه ويجب تمزيقه. ومثل الكلام السابق يقول حسن الترابي، وكان ينتسب إلى الإخوان المسلمين في السودان: ينبغي لفقه العقيدة اليوم أن يستغني عن علم الكلام القديم ويتوجه إلى علم جديد غير معهود للسلف. ويقول أيضا: وعلينا أن ننظر في أصول الفقه الإسلامي، وفي رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدأ بالقرآن الذي يبدو أننا محتاجون فيه إلى تفسير جديد. إذا قرأتم التفاسير المتداولة بيننا تجدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيه كل تفسير يعبر عن عقلية عصره، إلا هذا الزمان لا نكاد نجد فيه تفسيرا عصريا شافيا. القرآن والسنة يفهمان بفهم سلف الأمة، فليس للإنسان أن يفسر من قبل عقله. فهم أعلم بنصوص الكتاب والسنة منا. قال: سؤال عن هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة؟ الجواب: الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم. وقد أكثر سيد قطب من وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، هو وأخوه محمد قطب، وهذا إلماح إلى تكفير المجتمعات. قال المحقق: يقول سيد قطب في كتابه معالم في الطريق: يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله. فالمقصود هو هذا، يتوصلون إلى هذا، إلى أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، هكذا يقولون. فجعلوا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر ونقض للألوهية، ثم بعد ذلك بنوا على ذلك تكفير الحكام، وبنوا على ذلك الخروج عليهم وتكفير من لا يوافقهم على التكفير. الإخوان المسلمون كانوا على فصيلين: فصيل التكفير للحاكم الذي لا ينتمي إليهم بحجة أنه يحكم بغير ما أنزل الله، ويسوغون الخروج عليه والثورات والمظاهرات. والفصيل الثاني التساهل في أمور الدين والعقيدة، القصد هو التجميع، وهذا على طريقة حسن البنا. الفصيل الأول يتزعمه سيد قطب، الفصيل هذا الثاني الذي هو الأصل في الجماعة وهو طريقة التمييع والحرص على الجمع على تجميع الناس حولهم، يكفي أنه ينتمي إلى الإسلام حتى أدخلوا في الجماعة من ينتمي إلى الإسلام بالقول فقط مثل العلمانيين وغيرهم. فصارت فرقة ضالة جمعت البلاء الكثير. ثم قال: وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، أن إنه يرفض الاعتراف بهذه بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. ويقول في كتابه العدالة الاجتماعية: وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام، لا نرى لهذا الدين وجودا. معناه تكفير عام. إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة البشر، ويجب أن نقرر هذه الحقيقة الأليمة وأن نجهر بها، ولا نخشى خيبة الأمل التي تحدثها في قلوب الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين، فهؤلاء في حق من يستيقنوا كيف يكونون مسلمين. وقال أيضا في كتابه في ظلال القرآن: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه تنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين البشرية بلا إله إلا الله، يعني ارتد الناس وصاروا مثل كفار قريش. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فرق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. قال: ويشهد على سيد قطب تكفيره المجتمعات الإسلامية أيضا يوسف القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، وشاهد شاهد من أهله، فيقول: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد في ظلال القرآن، وفي معالم في الطريق، وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها، كما يشهد فريد بن عبد الخالق أحد قادة الإخوان المسلمين، فيقول في كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق: إن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم ما أنزل الله ومحكوميه إذا رضوا بذلك. نرجع إلى كلام المؤلف. قال: الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم. وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات فهذا ممكن وجائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. يعني تطلق على شخص أن فيه جاهلية باعتبار أن فيه عمل من أعمال الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، زجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.